وأبوه هو عبد الله بن عتبة بن مسعود بن أخي عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود عمه هذلي أيضا، وكان صغيرا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه، ولم تثبت له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية، وولاه عمر على السوق. قال ابن عبد البر ذكره العقيلي في الصحابة وهو غلط. العقيلي ذكر عبد الله هذا في الصحابة، وغلطه ابن عبد البر في ذكره إياه في الصحابة. قال ابن عبد البر إنما هو تابعي، والناس لم توافق ابن عبد البر على ما قال. لماذا؟ ابن عبد البر هو يستند إلى شيء، والناس استندت إلى شيء أيضا. الناس احنا قلنا وله عمر على السوق، ابن عبد البر يقول هو تابعي ليس صحابيا. إذا كان تابعيا وليس بصحابي، وكان عمر وله على السوق، كيف يعني؟ ما معنى هذا؟ متى ولي عمر؟ بعد سنتين من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان تابعيا احنا صغير، وعمر كان مدة ولاية عمر 10 سنوات، فهبه وله عمر في آخر مدته، كم يكون عمره؟ 10 سنين، 11 سنة، 12 سنة، فكيف يولي عمر مثل هذا على السوق؟ إذن ثم مشكل آخر، لو أنه أدرك الجاهلية، يعني لو أدرك عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا وما أسلم، لأن الآن القضية يناقشون ابن عبد البر، ابن عبد البر يقول وليس صحابيا. هب أنه أدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، معناه أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يوليه عمر على السوق؟ يوليه على الصحابة وليس صحابيا، والصحابة كثير في ذلك الوقت. فهذا لعل هذا مستند العقيلي في عده في الصحابة، وهو ظاهر كما ترى. ولكن ابن عبد البر يستند إلى دليل أثري، وهو أن أم ولد لعبد الله بن عتبة بن مسعود هذا قالت له أي شيء تذكر من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالها أذكر أني غلام خماسي أو سداسي أجلسني النبي صلى الله عليه وسلم في حجره فمسح على وجهي ودعا لي ولذريتي بالبركة. هذا الذي يذكره. فلذلك ابن عبد البر يستند إلى هذا ليقول إنه ليس بصحابي، يعني لا رواية له عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تابعي له رؤية فقط، ورؤية ولد صغير. ومات عبد الله هذا سنة 74، وقيل سنة 73، وكان رحمه الله كريما جوادا ممدحا. ذكروا أنه باع أرضا له 80,000، فقال له أحدهم لو اتخذت من هذا المال ذخرا لأولادك، فقال لهم بل أجعل هذا المال ذخرا لي عند الله وأجعل الله ذخرا لأولادي. ولم يخيب الله تعالى قصده ولا أخلف له نيته، فكان من أولادي عبيد الله هذا شيخ مالك، أحد الفقهاء السبعة، أحد كبار شيوخ المدينة، أحد بحور العلم، فسينتفع به أبوه عند الله إن شاء الله. نعم.